بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا في الدرس الماضي توقفنا بتوفيق من الله تبارك وتعالى عند الوثيقة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين سكان المدينة من المهاجرين والأنصار وأيضا من بني يهود. وقبل أن أدخل حدود هذه الوثيقة أذكر إخواني بأننا في أحداث العام الأول من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا من جملة هذه الأحداث بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أيضا كيف آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار، وذكرنا إما ذكرنا حادثة تثبيت الأذان وكيف رآه عبد الله بن زيد، ثم أتبع ذلك برؤيا من عمر بن الخطاب فقال صلى الله عليه وآله وسلم بن زيد ألقها على بلال، إنها رؤيا حق، ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. فزاد بلال رضي الله عنه في الأذان: الصلاة خير من النوم. وثبتها أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العام الأول من الهجرة كما ذكرنا هو عام التأسيس، عام تقعيد وبناء الدولة، وإلا فالانطلاق إلى عالم ما خارج مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بعد أن تثبت أقدام الدولة الأولى الناشئة في المدينة النبوية المباركة يثرب سابقا. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا وميثاقا بين سكان المدينة، وأرجو من إخواني أن ينتبهوا لهذا العقد والميثاق جدا جدا جدا، انه بيمر عليها في دراسة السيرة احنا بنغضل دائما الطرف عنه ما بنتبهش اليه، وعامة كتب السيرة كتب القديمة تذكره سردا سرد ورا بعض بسرعة، فالقارئ لو قرأ يصيب الملالة فما يكملش. بعض الكتب الحديثة تجتزئ من هذا العقد والميثاق ببعض البنود وتترك بنودا اخرى كثيرة، وربما ما تركت كان أهم مما ذكرت. لذلك أنا سأجتهد إن شاء الله تبارك وتعالى في ذكر هذا العهد وهذا الميثاق كاملا، وما تكرر نتجاوزه إن شاء الله تبارك وتعالى. ففي هذا الكتاب يقول أي الكاتب، ونقول كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقصد بذلك أبدا أن محمد صلى الله عليه وسلم كتب يده، فأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من الكتابة وذلك بنص القرآن: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ولكن هذا دأب الحديث عن الملوك والأمراء والسلاطين وعن الكبار دائما، نقول أعطوا هم لم يعطوا بأيديهم، فعلوا هم لم يفعلوا بأنفسهم، كتبوا هم لم يكتبوا بأنفسهم، إنما النواب يقومون مقامهم بهذه الأعمال. هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. المقدمة دي بيسموها ايه في المصطلحات العصر؟ اسمها الديباجة. كل جواب او رسالة لابد منها ايه؟ ديباجة، صدر رسالة كده، صدر رسالة تعريف بها: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقل محمد بن عبد الله، فنسب أو نفسه أول ما نسب إلى ربه تبارك وتعالى محمد النبي صلى الله عليه وسلم، بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجهد معهم. فدخل في هذا العهد والميثاق المهاجرون هم أهل قريش والأنصار وهم أهل يثرب، ثم من تبعهم وهم يهود المدينة ومن انضاف إليهم مسلما مهاجرا أو داخلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدبالة. أما بنود الميثاق والعهد فالأول إنهم أمة واحدة دون الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المسلمين من المهاجرين الأنصار جعلهم أمة واحدة، كما قال ربنا تبارك وتعالى في موضعين القرآن إن أمتكم هذه أمة واحدة، لا فرق عندنا بين أعجمي ولا عربي ولا أحمر ولا أسود ولا أصفر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلغى صلى الله عليه وسلم العصبية الجاهلية ولغى العصبية الجاهلية ألغاهما وثبت مكانهما عقدا جديدا، إنما المؤمنون إخوة. الثاني المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف بالقسط بين المؤمنين. المهاجرون من قريش الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لهم خطة معينة، قال يتعاقلون بينهم يعني أي واحد يموت من الأنصار قتله مهاجرين، قتله مهاجر من قريش، دية هذا أنصاري تكون في رقبة من؟ اسمع كويس، المهاجر من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، أذيته بذمة مين؟ المهاجرين جميعا. فجعل المهاجرين كأنهم عائلة واحدة، ما فيش بقى هذا من بني السهم، هذا من بني جمح، هذا من قريش، هذا من بني عدي، هذا لا لا، كل هذا تلقى خلاص. يفدون عانيهم بالمعروف، ومن وقع منهم أسيرا وطلب الفداء فيه ليخرج من يدفع فداءه؟ المهاجرون. بالقسط بين المؤمنين، فجعل المهاجرين حزمة واحدة زي ما يقولوا المصطلحات العصرية، حزمة واحدة مع بعض، الغلم بالغرم. ثم انتقل في الثالثة صلى الله عليه وسلم فقال وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم. بنو عوف إذا ذكرت مطلقة فالمقصود بها أهل المدينة الأنصار، لكن إذا ذكرت مفصلة فربما كان بنو عوف بن عمرو بن سالم قبيلة من قبائل المدينة، هنا المقصود التفصيل. قال وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف. ثم قال وبنو الحارث بن الخزرج، ثم عدهم صلى الله عليه وسلم قبيلة قبيلة، قال وبنو ساعدة وبنو جش وبنو النجار اللي هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو عمرو بن عوف وبنو النبيت وبنو الأوس، كل قبيلة من هؤلاء يتعاقلون معاقلهم الأولى يياتهم في قبائلهم ويفدون عانيهم بالمعروف الدية في قبيلتهم، أما دية على مهاجري من يحملها؟ المهاجرون جميعا. ثم يقول في البند الحادي عشر وأن المؤمنين لا يتركون بينهم مفرحا أن يعطوه بالمعروف من فداء أو عقل، وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. يعني إذا كان الأمر جدل والخطب عام على المؤمنين جميعا فالمؤمنون من الأنصار والمهاجرين حزمة واحدة يقومون بهذا الأمر. شوف الشرط ده بقى إيه، وألا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. يعني إيه مولى مؤمن دونه؟ كل قبيلة من قبائل العرب كانت تولي قبائل أخرى، فلا يصلح لقبيلة مسلمة تأتي توالي قبيلة قد والت قبيلة مسلمة أخرى إلا بإذن هذه القبيلة الأخرى، فلا اعتداء حتى في الموالاة. المولاة ليس في اعتداء، وإن المتقين أيديهم على كل من بقي منهم أو ابتغى دشيعة ظلم أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. يعني لو أراد أحد فسادا بيننا ولو كان ابن أي واحد فينا، أيدينا كلنا على هذا المسلم، لا يراعى بأن ابن وزير ولا ابن غفير ولا ابن رئيس ولا ابن مرؤوس، لا، طالما أنه أراد ظلما ودشيعة، دشيعة يعني فسادا ووقيعة بين المسلمين، أيدي المؤمنين جميعا عليه ولو كان ولد أحد. ثالث عشر، لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن. اسمع كويس، لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، يعني هابن تقاتل اثنين، واحد مسلم واحد نصراني، المسلم قتل النصراني، هل يقتل المسلم النصراني؟ انت بتكتب توك توك توك توك توك، لا انا مش عاوزك تتكتك، انا عاوزك تقول بقلب جامد هذا لا يصلح ابدا. ربنا تبارك وتعالى يقول في القرآن، يقول ايه؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ قسمة ضيزة. لما مسلم يقتل النصراني ونقتل المسلم النصراني، لا ما يصلحش، لا يستوي الموحد بالمشرك ابدا، ولا يستوي المطيع بالعاصي، هيقابلنا طبعا. طب مبدا المواطنه، وكلنا لمصر ومصر لكلنا، نقول هذا مبدا غير صحيح، لانه اسس على غير ديانه وغير عقيده، انما اسس على مصالح الناس وعلى مصالح الحكام وليس على مصالح عباد الله. وإلا سيأتيك ما هو أشد من ذلك، هذه قواعد المسلمين ولا رجعة عنها. أحد يقول إحنا في مستوى، لا، طيب إذا كان في مستوى أنتم نفسكم يا كفار في بلاد أمريكا وأوروبا وروسيا والصين، لا تسوون بين أبنائكم وبين المسلمين، أسهل دم في العالم دم مين؟ دم المسلمين. المسلمون الآن يقتلون في فلسطين كل يوم واحد 100 200 ولا قيمة، واحد يهودي يقتل الدنيا كلها إيه؟ أنتم أنفسكم تطبقون هذه القاعدة علينا، لماذا تعيبون علينا إن طبقناها عليكم؟ المشكل والله مش هم اللي بيعيبوا، المشكل مين اللي بيعيب علينا؟ إحنا اللي بقى نفسنا نعيبوا زماننا ولا عيبوا فينا، وما لزماننا عيب، إحنا اللي بنقول، إحنا اللي بيقول مش هم، هو الناس ما بتكلموش، هو بيعاملوك نفس المعاملة بتاعت المسألة بالنسبة لهم. الباب الرابع عشر، خلي بالك، وأن ذمة الله واحدة يدير عليهم أبناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. خلي بالك كلام، أنا أقول كلام أنا متأكد أنه خطير جدا، وفي السياسة في صلب السياسة، بس من يطبق هذا الكلام؟ يقول ذمة الله واحدة، يعني ذمة نؤينا واحدة مع الله، ذمتنا واحدة جميعا، نحن عبيد لله. يجير عليهم أبناهم، يعني لو جلنا أي واحد يستجير، واحد كافر يستجير واحد مسلم يطلب منه الحماية، لو كان المطلوب أنه يحمي وزير هيحميه، الوزير هيحميه، طب لو المطلوب ده يطلب الحماية من واحد غفير، غفير وبتعيه ملوش قيمة، لا، ذمة الغفير عندنا كذمة الوزير في الجوار تمام بتمام. قال صلى الله عليه وسلم يجير عليهم أبناهم، أصغر واحد المسلمين له حق الجوار أن يجير في ذمته، كما أن أعلى رجل المسلمين يجير في ذمته، كلاهما سواء. ليه؟ لأن ذمة المسلمين واحد، يجير عليهم أبناء، ما عندناش عيلة وعيلة، ما عندناش واحد لمزايا، ما عندناش عضو في مجلس مش عارف إيه معاه اسمها الحصانة الدبلوماسية ما تفتش، وأنا أتفتش ليه؟ ليه وانا داخل المطار انا اتفتش وما اتفتش ليه؟ يقول لك اصل معاه حصانه صلى الله عليه وسلم. يعني ايه معاه حصانه؟ يعني يدخل مخدرات محدش يكلمه؟ اه، لكن انا هعدي قلم جاف، امسك معدي قلم جاف معاه، ازاي؟ ليه يعني؟ ايه الفارق بيني وبينه؟ مفيش. اسمع الكلام الجيد خطير جدا. وانه من تبعنا من يهود فان له النص والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. طب اليهود في المدينة، خلي بالك، من تبعنا من يهود يعني سار معنا على هذا الدرب، هذا المثال، فإن له النص، ننصره على من عداه. إحنا المسلمين ننصر مين؟ اليهود، بشرط النص والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. إحنا ده إحنا لو اليهود عهدونا دخلوا بعهدنا احنا احسن ناس سنبر اليهود. اما المشكل ان احنا في زماننا احنا اللي عاوزين ندخل في عهد مين، مش العكس، كلنا بنبوس اهل اليهود وللاسف اليهود ايه بيشدوا ايديهم، مش عاوزين نبوس حتى ايديهم، نبوس ايديهم وهم مش عاوزين، هننجس ايديهم لو بوسناه. النهارده رئيس وزراء اسرائيل جاي بيقول ايه؟ يجب ان نضع سياسه جديده ليه عملت السلام. طب والله كده سياسه جديده يعني ايه؟ الذكي يفهم ده، يعني اللي فات ده كله نسوق واستقرينا، نبدا النهارده منين؟ من جديد. نبدا جديد يعني ايه؟ يعني اللي سبتوه كله ده راح، لازم تبداوا تسيبوا ايه؟ ها جديد. وده اللي هيحصل، خلي بالك. وان سلم المؤمنين واحد، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم. خلي بالك كلام في صلب السياسه. وان سلم المؤمن واحده، ما ينفعش ان احنا نعمل عقد صلح مع اليهود علشان يصالحونا وينفردوا بمين؟ باخواننا في دوله ثانيه، في سوريا، في الاردن. لا ما ينفعش، لان اخواننا في الاردن، في سوريا، في فلسطين، في اي دوله مسلمه، اندونيسيا، كلهم مسلمون. سلم المؤمن واحده، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله. المشكل هنا، المشكل ان لابد ان يكون القتال في سبيل مين؟ اما طالما القتال في سبيل الوطن وفي سبيل الحفاظ على الشرعيه الدوليه والشرع، الخنازير ثروه قوميه. بالله عليكم، هذا الكلام يقول عاقل؟ طب ناهيك ان يكتبوا عاقل، ان يصدقه عاقل. الخنازير ثروة قوم. والله انا اقول، انا اشكر بابا شنودة. شنودة قال علنا، قال الخنزير حرام على امه النصارى. انتوا عايزين ايه طيب؟ انتوا يعني لا مسلمين ولا نصارى، تبع مين؟ عايزين نفهم يعني. ده ايام الفراخ الدجاج الحلال عند كل الامم، الجرايد ما كتبتش كده، الجرايد ما كانتش زعلانه كده. ده تاني يوم تعويضات امور ملخبطه خالص. خلي بالك، اسمع الكلام ده بقى، السياسه اشد بقى. قول ايه؟ وان كل غازيه غزت يعقب على بعضها بعض. يعني شرط اذا غزوه خرج المسلمين، شريه خرجت تغزو، حدث لهم حادثه في الطريق، المسلمون جميعا يعقبوا على هذه الغزوه، يساعدوا المسلمين في كل مكان. مش يلا يا عم احنا مالنا في فلسطين، احنا حددنا لحد هنا ان شاء الله يولعوا بعض، احنا مالناش دعوه. هو ايه ده؟ هم احمد وحنان فلسطين دول ولاد مين؟ ولاد بنيامين ولا نتنياهو ولا ولاد اولمرت؟ ولاد مين؟ ده ولاد المسلمين. ان المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال. ان المؤمنين يبيء بعضهم على بعض، يعني يكف بعضهم عن بعض الشر والسوء في كل شيء، طالما ان عملهم ودفاعهم في سبيل الله. وان المؤمنين المتقين على احسن هدى واقومه، وانه لا يجير مشرك مالا لقريش، خلي بالك، ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن، خلي بالك، مهم جدا. لا يجير مشرك مالا لقريش. كان في بعض نفس المدينة عند كتابة العهد والميثاق، لا هم مسلمون ولا هم يهود، كانوا مشركين. طالما حضروا الميثاق ومضوا عليه لهم حصة في الميثاق. ايه الحصة؟ لا يجير مشرك مالا لقريش. مش معنى ان انت مش مسلم يبقى تروح تجيب لقريش اموالها وتساعدهم وتستر عليهم، ممنوع. ليه؟ لأن الكلمة العليا لله ولرسوله. لازم نقتنع بكده. قوم تفكر دي في يوم من الأيام الكلمة العليا تبقى شوية المسلمين وشوية المين للنصارى واليهود. لا، الكلمة العليا والمرجعية التامة لابد أن تكون لله ولرسوله وهما السلفين في الدنيا في عباد الله المؤمنين المسلمين. وأنه من اعتبط مؤمنا أي قتله بغير حق قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول بالعقل، يعني الدية، وإن المؤمن عليه كافة ولا يحل لهم إلا القيام عليه. لو إن واحد أتى المؤمن وما عندوش بينة في قتله، يعني كأن يقتل حدا أو يقتل كفرا، قتلوا هكذا انتقاما أو ثأرا، فأمة الإسلام كلها عليه لحد ما تقبض عليه الشرطة تجيبه. قواد به يعني يقتل به، يقاد به أي يقتل بسائي ما قتل، إلا أن يرضي ولي القتيل بالدية للعقل، ورضي بها خلاص يتنازل عن القتل إلى الدية. احنا في زماننا في 25 سنة السجن مش حاجة اسمها ايه؟ إعدام. لغينا الإعدام ليه؟ عشان حقوق الإنسان. أصبحت السجون مليانة وناس بتاكل تشرب، حمل على الدولة وحمل على الناس ولا فائدة منه، ده عقليا يعني. ناهيك ان انا لو قتل اخي او قتل ابني لا ارضى ابدا ابدا بخمسين سنة سجن، انا لا ارضى الا بالدم، لا لن يطمئن قلبي ان الا حينما ارى قاتل اخي قد قتل امامي. سيبقى الثأر، انت اللي بتعمل ثأر من الناس بسبب انك بتشرع تشريعات خلاف تشريعات الله تبارك وتعالى. انت اللي بتهيج الناس على بعض، ليه التشريعات الباطلة دي غيرها؟ تبقى الله تبارك وتعالى. وانه لا يحل لمؤمن اقر بما في هذه الصحيفة وامن بالله واليوم الاخر ان ينصر محدثا او يؤويه، وان من نصره او اواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة لا يؤخذ منه صرف ولا عدل. شغل بالدين، الدين بيشتغل ازاي؟ لا يحل لمؤمن اقر بما في هذه الصحيفة وامن بالله واليوم الاخر، ما قالش محمد صلى الله عليه وسلم، لان كلمة امن بالله والاخر يدخل فيها مين؟ المسلمون. يدخل فيها مين؟ اليهود كمان، هم بيعتقدوا انهم اخر زينا. لا يحل له ان ينصر محدثا او يؤويه، يعني واحد يغير في هذه المعالم لا يؤويه احد ابدا من هذه الصحيفة. وأن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة لا يؤخذ منه صرف ولا عد. الصرف أو العد يعني الفريضة والنافلة. طيب، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، يعني ما داموا مع المسلمين يحاربوا على الإسلام فهم مسؤولون عن نفقتهم. وأن المؤمنون أيضا، المؤمن أيضا مسؤولون عن نفقته، كل واحد يدافع عن نفسه بماله. وأنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. احفظ الحديث الكريم، شكلنا في استفهام فيه ما فيش راجع عنه، في ثابت في الدين. مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. انت مختلف في خنازير ليه؟ بالله عليكم، سمعت حد قال في الصفحة من صفحات الجرائد ان تربية الخنازير دي حرام؟ يعني الا يستحي هؤلاء القوم كلموا انها ثروة قومية وانها تذبح او لا تذبح، طب تعوض لا تعوض؟ ما سمعناش واحد ابا في اين علماء الازهر؟ فين شيخ الازهر؟ فين المفتي؟ فين؟ لماذا عند هذه الملمات تطأطأ الرؤوس؟ ليه المفتي شيخ الازهر يجبر اللي زيي انا اللي انا اعد عليه تلميذ من تلاميذه ليه يجبرني اتكلم؟ ما تتكلم يا مولانا، قول قول حرام التربيه دي، قول قول. وانت مستند في الدستور للبند الثاني ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساسي للتشريع، انت مستند لقاعده حتى من الدستور، قول حرام عليكم. محدش بيتكلم ابدا. ليه؟ هو ايه الموضوع يعني؟ واحنا اتبعنا بيها رخيصه ولا ايه؟ مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإن يهود بني عوف، التفصيل بقى فيما يخص اليهود، هم ينفقون على أنفسهم الحرب ويدافعون عن أنفسهم تحت أمر المؤمنين طيب، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. خلي بالك، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، يعني حقوق الإنسان ليتبجحوا بيها. النبي كتبها من إمتى؟ من سنين وسنين، مكتوب. لا نجبر أحدا أبدا يخدم الإسلام، إحنا مش محتاجين والله ناس. بقول لنا فلان النصراني أسلم، يا سيدي عرسنا يسوه، طب اعملوا، نعملوا ليه؟ والله إن تابوا أنا جزا الله خيرا، أما نروح له ونجروا ليه؟ إحنا مش محتاجين أصلا، ده إحنا عندنا مليار واحد، نعرفين نتعامل معهم مع الموجودين دول. هم مليار المسلم، مليار مسلم أصلي دول استقاموا تابوا، عشان تروح تشغل بالك جامد قوي قوي، أصل في واحد مصري أسلم ولازم نقف معاه ونساعده. طب أقف مع مسلم أصلي مش لاقي ياكل، ده أولى، إن المسلم الأصلي مش هيرتد، لكن النصراني ده ممكن منتهى البساطة إيه؟ يرتد. وبنت بتحب ولا جات معاه هربانة، هي عايزة تتجوزه، ويلا يا مسلمين ورونا الإسلام بتاعك، يعني نوريك إسلام إيه؟ هو إحنا بتحبه وتبقى كان فارغ من ده؟ مش شغلنا ولا قضيتنا أبدا. ساعات نشغل بالنا في مسائل، لو عاوز تنفق انفق على مسلم اصلي، ابو مسلم، امه مسلمه، تكون ظروفه صعبه ساعده، هتلاقي المساعده دي في مكانها صحيح ان شاء الله تبارك وتعالى. يقول وان يهود بني النجار مثل يهود بني عوف، اي امه واحده لهم دينهم ولنا ديننا وهكذا. وان يهود بني الحارث، يهود بني ساعده، يهود بني جشم، يهود بني الاوس، بني ثعلبه، بني عاد سلم جميع قبائل يهود المتحالفة مع قبائل المدينة، جعلهم أمة مع المؤمنين. اسمع بقى الأعجب في السياسة، اللي السياسة المعاصرة ما وصلتلوش لسه. وإن بطانة يهود كأنفسه، يعني لو اليهود متحالفين مع حد بينه وبين حد عهود ومواثيق، احنا كمسلمين نحترم عهود اليهود، مش هيبقى امه معانا بس تحت امراتي، لا، ولو لهم عهود مع حد احنا نحترم هذه العهود ولا نبخسها ابدا. يعني احنا والله نحن ارحم باليهود من اليهود، وارحم باليهود من امريكا بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن بشرط مش ان ينصعوا لنا، لأن احنا يكون عندنا قوة نفرض عليهم نظام هذا الدين هذا الإسلام. بس خلي بالك من الاحتياط، الاحتياط في العقود، وألا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. لو قبيلة يهودية عاوزة تخرج من المدينة ما تخرجش إلا بإذن مين؟ بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. عاوزة تنقض عهد مع بطانة موالية له، لا تنقضه إلا بإذن مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لازم تفهم المرجعية العليا في كل شيء لمين؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. تخيل لو حد حاربنا احنا كمسلمين اللي مضوا على الصحيفة دي، لازم اليهود يقفوا مع المسلمين. طب لو حد حارب اليهود اللي مضوا على الصحيفة دي، لازم احنا نعمل ايه؟ نوقفهم من الصحيفة. يا سلام، أقول لك نحن أرحم باليهود والله من اليهود أنفسهم، بس لما كنا إحنا أهل تمكن، مش أهل ضعف. وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. اسمع الكريم، اسمع الكلام ده مهم جدا، كلام غاية في الخطورة في السياسة، ومخالف لكل القواعد المعمول بها بأزمتنا المعاصرة. قول إيه؟ وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم. لا يأثم امرؤ بحليفه. هب إن قبيلة بني النجار بينهم وبين قبيلة عربية أخرى عهد وميثاق، جاءت هذه القبيلة الأخرى فغدرت ببعض المسلمين، فإحنا كمسلمين عاوزين ننتقم، نضرب القبيلة بني النجار اللي عندنا إحنا دول عشان دول حلفائهم؟ لا ابدا. شو الكلام النووي، الكلام الرائع، لا يأثم امرؤ بحليفه. ليه؟ النصر للمظلوم، احنا ننصر المسلم المظلوم على الظالم كيما من كان، لكن لا نعاقب احدا بذنب اخر. كلنا في الجيش، علمونا في الجيش ايه؟ حسنه تخص السيئه. يبقى القاعده الذهبيه دي لو واحد عمل حاجة زي دول نعمل احنا ايه؟ نروح ضربين اللي تحت ايدينا احنا، نقول له خلي صاحبك اللي ضربك ضرب ابنك يدافع عن نفسه. لا، احنا اهل اسلام، لسنا اهل غدر، خلي بالك. وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيح. هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يثرب المدينة حرام، جعلها مدينة محرمة كما حرم ابراهيم عليه السلام مكة شرفها الله. في بعض الروايات بتقول ثم ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا من رجاله فوضعوا علامات على حدود المدينه، خدوا خشب كده وروحوا كاتبين عليه يافطه كده اول حدود المدينه، علقوه على جبل سلم، على جبل كذا، جبال حدود المدينه، يبقى دي اول وضع لحدود دوليه بين الدول وبعضها. امرهم ان يضعوا علامات على حدود المدينه، يعني اللي هيعدي الخط ده دخل فين؟ دخل في حكم جديد، لازم يسمع حكم على هذه البلاد. وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، الوصية على الجار. وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، الله أكبر. واحدة بتحب واحد، راحت بيع أهلها وعيلها كلها ورايحة فين؟ دخل عند عيلة تانية، حقولي أصدى صاحبه وأنا بنحبه وأهلي مش هتقدر يجوزهولي. لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. عندنا احنا بيعتبروها مرجلة، ياخدها عنده البيت ويجوزها الواد اللي هي عاوزاه، يقول لك ما هنعمل لها ايه، ما جات لي. طب وابوها وامها واخواتها؟ لا لا، هو بيعتبر كده، هو ليه، هو رجل. لا يا اخي الكريم، لا تهدر الولايات الشرعية. الولاية في الزواج حق الوالد ومن تبعه ومن دونه، ما تسقطش الولاية ابدا بدرشها منك. رجع الولاية لمين؟ لصاحب الاصلي. طيب صاحب الاصلي مش عاوز يجوز بنته، في تدارك شرعي بقى، تسقط ولايته لمن دونه، للابن. مش عاوز، اذا كان الزوج كفر، المتقدم كفر والولي عضله، تنتقل من الزوج الى الابن الى الاخ الى ابن الاخ الى العم الى ابن العم ثم الى الحاكم المسلم. على راي واحد من اخواننا هناك الخطيب بيخطب جمعه، تنتقل الى مين؟ حتى توصل لرئيس المدينه. والله قال كده عم محمد، هتوصل رئيس المدينه. خد بالك، والله رئيس المدينه لو موضوع كان رئيس المدينه هيفرح، هيجوز البلد كلها. وانه ما كان بين اهل يثرب من حدث او اشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله والى محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك دايما الولايه لازم تكون في ايد مين؟ في ايد مسلم، في ايد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء من بعده. اوعى تفكر ان يوم نصراني رئيس دولة، عشان اللي بيطلبوا الكلام ده دلوقتي، وانت واحد يقول لك وماله يا اخي، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. مين قال لك القاعدة الخايبة دي الاول؟ عشان دي قاعدة ماشية في الناس. مين قال لك ان لهم ما لنا وعليهم ما علينا؟ مين قال لك كده؟ ده لسه قايل لك من شوية لا يقتل مؤمن بكافر. هتقولي لهم ما لنا وعليهم ما علينا، الكلام ده مش مستقيم، ده كلام منثور في كتب الفقه بضوابط، له ضوابط معينه، مش كل حاجه لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وان بينهم، اي بين اهل هذه الصحيفه، النصر على من دهم اثم. اليهود مهاجرين انصار، لو بقي احد المشركين في المدينه واقره الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم عليهم الدفع عن المدينة إذا دهمها غير المسلمين. آخر بند في العهد والإيد، وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وأن من خرج أمن ومن قعد أمن. خلي بالك، إلا من ظلم وأثم، وأن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله. الكتاب ده اللي كتب دي الصحيفة دي، لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم. أي واحد حتى قال الصحيفة يظلم أو يأثم ويجور على المسلمين أو على اليهود اللي مشتركين في الصحيفة، الصحيفة مش هتحميه. زي ما بيقولوا في زماننا إيه؟ سيطبق عليه القانون. سيدخل تحت ظل القانون المحاكم. بل وإن من خرج آمن، اللي خارج من الصلاة خرج من المدينة آمن، واللي يقعد فيها آمن، إلا من ظلم أو أثم لا يأمن، نعاقبه لا نتركه. وأن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول. أنا حاولت أن أختصر الصحيفة لأنها فإنها طويلة جدا، يعني عاوزك تحط في دماغك بقى نقاط كده مهمة جدا. الأول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أهل المدينة أمة واحدة، دي الأولى، جعله أمة واحدة حتى بما فيهم اليهود، أمة مع المؤمنين. نقول أمة واحدة بمعنى ميثاق واحد على الجميع، ظل واحد، شمسية واحدة، ظلها الكل تحته. ولكن في طبقة درجة أولى أمة المؤمنين والأنصار، ثم طبقة درجة ثانية للمؤمنين اليهود، لكن الكل تحت المظلة، أمة واحدة. الثاني، أن المرجعية دائما لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. دائما في هذا الكتاب والعادة المسخ دائما التركيز عليه المرجعية لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي يعني يقول له ما هو في الوقت ده كان التشريعات لسه لم تكمل، فكان كل مدة من الزمان يأتي حدث جديد يلزمه تشريع جديد. تعرف أن من ضمن الطرف اللي ذكرت حول الميثاق هذا، إن أول ما كتب الميثاق هذا أول ناس طروا بحقه في هذا الميثاق مين؟ طروا بإيه؟ ها؟ لا، أول ما طلبوا ووقعوا الميثاق قالوا يا محمد أما وقد وقعنا، قد حق لنا وعلينا. قيل نعم، قال فإن بنو النضير إذا قتلوا منا أخذنا في الرجل دية واحدة، فإذا قتلنا منهم أخذوا في الرجل ديتين أو ثلاث. بنو النضير كانوا كتير، وبنو قريظة شوية، فالكبير والصغير دية الرجل مننا بعشرة منكم، تقتلوا حد مننا ناخد دية عشر رجال، اما احنا نقتل واحد منكم الرجل منكم بايه؟ بالراجل، ما زيدش عن كده. فساوى بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الدية. يعني اول من استفاد من الوثيقة مين؟ الناس. قال خلاص كله سواء، دية اليهودي سواء، سواء كان هذا اليهودي بني قريظة او من بني النضير. تلاحظ في الميثاق والوثيقة هذه رسم علامات الدولة. الوثيقة دي عاملة زي زماننا المعاصر بيسموه ايه؟ اللي هو الدستور، الميثاق، القانون اللي بيسموه القانون الأساسي للدولة، قانون تنظيم أعمال الدولة، ومين صاحب المرجعية الرئيسية في الدولة. احنا عندنا في مصر دايما صاحب المرجعية الرئيسية في الدولة هو مين؟ اللي يمثل شخص رئيس الدولة، بيبقى هو من حقه ان يكون قائد على القوات المسلحة، رئيس القضاء، رئيس الصحة، رئيس التعليم، له مرجعية ان كل الصورات لما تختلف مين اللي يقضي بينها؟ من يكون في هذا المنصب. لما تيجي تقول لي نبينا صلى الله عليه وسلم اخذ هذا الحق عن الكتاب، يعني طب ما كان يا عم يحط وزير ويحط وزير، طب ما انتوا في زماننا عم اسود من كده، انتوا ليه ليه لماذا تلومون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالحق والعدل، اما كل من جاء بعد رسول الله هل يستطيع ان يقضي بالحق والعدل كما فعل رسول الله؟ لا يمكن. ناهيك انه سياتينا ان اصلك العامل لكل حاجه امين، سياتينا كل واحد كان مسؤول عن حاجه، واحد مسؤول عن القضاء، واحد مسؤول عن كذا، كل شيء كان متوزع. الشيء الرابع المهم اللي يجب ان نظرك يلتفت اليه، المساواه في الحقوق والمساواه في الواجبات مع التفاوت الشرعي اللي اقره الدين في الديات. الشيء الاخير او الخامس، الحريات العقائديه. الحريات العقائديه، احنا لا نجبر اليهود ابدا ان يدخلوا الاسلام، اللي بيسموه زماننا اسمه ميثاق حقوق الانسان. احنا لا نجبرهم ولا نطالبهم حتى بدايه، نرجو لهم الهدى لكن لا نطالبهم بهذا. فمن تاب فانما يتوب لنفسه، ومن نكث فانما ينكث عليها. احنا يعني حريصين على هدى الناس ولكن لا نجبرهم على هذا الهدى. اذا هذا الميثاق وضع قواعد تنظيمية للدولة، وضع قواعد إيه؟ تنظيمية للدولة. طيب لما توضع القاعدة التنظيمية ويبدأ الناس العمل بهذا الميثاق يبقى الدولة انتظمت. كيف بقى؟ عندك مسجد، خلي بالك، والمسجد له أذان، ويجتمع الناس فيه 5 مرات في اليوم والليل، ثم تأخى الناس وترابط فصاروا أمة واحدة. هذه الأمة الواحدة لا مرجعية، لا ميثاق ولا دستور ولا قانون ترجع إليه. هذا الميثاق، هذه المرجعية يتمثل في ورق مكتوب، ثم في شخص موجود بين الناس هو القائد الأعلى لهذه المنظومة، وهو رسول الله. إذن الآن خدنا صورة العامة، تكون بقى عندنا صورة شيء جديد اسمه إيه؟ دولة. دولة تستطيع أن تقول إن هذه الوثيقة كانت إخبارا بإنشاء دولة أول ما كتبت. وقع الجميع الوثيقة دي أثبتت قيام دولة. لذلك لما جلنا واحد في الزمان نقول لا، الإسلام ما فيه سياسة، أمال ده كله كان إيه؟ اللي ذكرنا ده كله كان إيه؟ كان سياسة ولا كان اقتصاد ولا كان اجتماع ولا كان لعب كورة؟ كان سياسة وكان اقتصاد وكان اجتماع وكان حرب وقتال في كل حاجة. ليه عاوزين تعزلوا الإسلام عن السياسة؟ ليه؟ هذا كما قال ولي فيها مآرب أخرى. طيب استقرت الدولة، بدأت الدولة تنشأ تتحرك. هذه الدولة ولا شك أنها صوبت قبلها السهام، سهام كثيرة من كل جهة، لا تريد هذه الدولة أن تربو وتنشأ وتمتد وتكبر. ليه؟ هي كلما كبرت هتاخد أرض من مين؟ من الدول التانية. ما دلوقتي إسرائيل بتكبر على حساب مين؟ على حسابنا احنا. خلص أرض الصين، بدأت تاخد شوية من مصر، شوية من الأردن، شوية من سوريا، كده شوية شويات. ما هو الامتداد ده يعني دخول في أراضي الآخرين. فالدولة دي ستمتد، كله بدأ يعمل حسابه لها ويحذر منها. مش عارف انا النهارده كلامي تقيل ولا خفيف. لا اصلا واحد كذا دماغ كده قدامي، بدل ما مش عايز اسميهم بالاسم، مش عايز احرجهم. ليه؟ لان هم بدأ دماغهم تقع من اول دقيقه. انا متاكد ان كلامي خفيف. ليه؟ لان انا ملاحظ دماغه دي من اول ما قعد هو عدل نفسه، هو ما لحقش. انا ما لحقتش اتكلم، انا بالظبط قال لي 3:30. هو من الدقيقه 5 كان ايه؟ صح. يعني يا اخي الكريم انا لا احب لك هذا والله ابدا. ليه؟ اللي بيجي الدرس يا اخوانا ينام، انا انصحه ينام، انا اخوه نام في البيت ما تجيش. هو الدرس ده واجب؟ مش واجب شرعا. هو انا همتحنكم؟ انا همتحنكم في الدرس؟ ان شاء الله همتحنكم باذن الله. لا، هنعمل امتحان زي المدارس سين وجيم وكده؟ ما بنعملش، صح ولا لا؟ احنا نسال اخواننا كمان الطرافه عشان كله يصحصح شويه، لكن اللي بينام في البيت انت جاي ليه؟ لان وجودك وانت قاعد تدرس عمال تعمل كده وتنام، واحد تاني انا شايفه ايه الموضوع يا دي، بيخلي اللي جنبه يعمل ايه؟ واعوع هو روح شويه على المسجد تقول كله بقى عدوى طبعا. فانا اخر حبيب انت جاي خليك صح، مصح صح تمام. هتنام في حنفيات جوه والله ممتازه، دخلتها النهارده ماشي تغرق جبل، حط دماغك الحنفيه مش هيجي لك نوم لحد بكره. صح صح. لكن تقعد تنام، اعذرني بقى بمنتهى الوضوح، فاضل معانا بالظبط درس كده ربع ساعه. اللي هينام هقول له يا فلان صح صح، انا متاكد هيقوم جاري بس هيتوب يجي الدرس. فانا بحذر اهو على الملا. عندي غلط يا اخوانا؟ اذا كان عندي غلط قوله. لا صحيح، انا لو عملت كده ابقى غلطان؟ قولوا معايا غلطان ولا مش غلطان؟ انا خدت اجازه من الكل والحمد لله. انصح اخي بقى اللي بينام افرق ودانك كده. حكي تلاقي اللي بينام ده من ضمن الطرق تلاقي ايه؟ ودانه ساخنه وتلاقي ودانه بتحمر. ليه ودان الواحد بتحمر وهو بينام؟ طبعا انا شايف هنا قدامي 2-3 ودانهم حمراء جامد يعني. بعد انتهاء هذا العهد وهذا الميثاق وقلنا تأسيس الدولة، سنذكر بعض الأحداث في خواتيم العام الأول من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحداث موت رجل من خيارات المسلمين، ألا وهو أبو أمامة أسعد بن زرارة من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسعد بن زرارة كما روى البخاري حضر بيعات العقبة الثلاث، ثلاث بيعات العقبة اللي ذكرناها، اثنين مشهورين وواحدة ايه مش مشهورة الأولى، كانوا ستة، حضر هو الثلاثة. بل قيل أنه في البيعة الثانية، بيعة العقبة الثانية، وكان شابا، كان هو أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الأقوال، بل هو أول من جمع بالمدينة، أول واحد عمل صلاة الجمعة في المدينة هو من؟ أسعد بن زرارة، صلى بالناس أمن وخطبه كان شابا في منطقة اسمها نقيع الخضمات، اسمها نقيع الخضمات في هزم بني النبيت. ايه هزم بني النبيت دي؟ عامل زي حارة الجامع، حارة الصفيح كده اسمها، شارع حتة كده اسمها هزم بني النبيت. النبيت دول قبيلة عائلة، كان عندهم حتة وادي كده خاص بيه، وكان بيصلي في المكان ده اللي هو أسعد بن زرارة في نقيع الخضمات، كان يصلي الجمعة بالناس إماما قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. واحنا ذكرنا صلى اول جمعه جمع بها فين؟ وادي ايه؟ ها؟ رانو ناك، مش كده؟ رانو ناك. طيب مات اسعد بن زراره، وكان هو نقيب على بين النجار، وقيل على بين الاشهل اللي هم فرع بين النجار. فلما مات جاء بني النجار الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اجعل لنا نقيبا بعد اسعد. فنظر اليه الرسول صلى الله عليه وسلم شايف يكلموه، فلو اختار احدهم نقيبا سيقع في نفوس اخيه شيئا، فعمل تخلص جميل جدا، قال انتم اخوالي وانا بما فيكم وانا نقيبكم. جعل نفسه نقيبا لبني النجار، لذلك كان هذا يعد من افضال بني النجار ان نقيبهم بعد اسعد هو من؟ هو رصاصا. فكانوا يتفخرون بذلك على كل الناس. مات ايضا كلثوم بن الهدم، فاكرين ولا لا؟ مين كلثوم بن الهدم اللي نزل علينا صلى فين؟ فين؟ في قباء. اللي نزل علينا صلى في قباء كلثوم بن الهدم او سي. اما النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه نزل على مين؟ على ابي ايوب الانصاري خالد بن زيد. خلي بالك ميزه ان تحفظ بقى الاسامي. مات ايضا كلثوم ابن الهدم، وكان شيخا كبيرا، كبير في السن، لكن اسعد كان شابا صغيرا. قيل في روايات متضاربه ان اللي مات الاول كلثوم او اللي مات الاول اسعد، على اي حال مات الاثنان رضي الله عنهما ورحمهما خلال السنه. من احداث هذه السنه ايضا كما مات اثنان ولد اثنان، ولد عبد الله بن الزبير وهو اول مولود للمهاجرين في المدينه، وولد ايضا اخر هو اول مولود للانصار في المدينه بعد مجيئنا وسلم له، هو من؟ النعمان بن بشير. احفظ، اول مولود ولد للمسلمين المهاجرين في المدينة هو من؟ عبد الله بن الزبير ابن الزبير بن عوام. وأول مولود الأنصار هو من؟ النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. في حديث أسماء عند البخاري، أي أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبد الله ابن الزبير، أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت فخرجت أي مهاجرة إلى المدينة وأنا متم، خلاص كم شهر؟ 9 على وشك، وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجر، ثم دعا بتمرة فمضغها صلى الله عليه وسلم، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، فكان أول مولود للمهاجرين في المدينة رضي الله عنه. هذه من السنن، إذا رزق لي مولود إنك تعمل إيه؟ تحنكه، تجيب تمرة وتلكها كويس أسنانك لما تبقى طرية، وبعدين تاخدها تضعها على مين؟ مكان أسنان الطفل ذكر كان أو أنثى. خلي بالك هنا في سنة تانية مستقلة من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، فمضغها ثم تفل في فيه، حقه ايه؟ يعني ربنا جاب لك عيل ويجي واحد زي حالات هوب تروح تنف فوقه؟ طبعا ابوه هيعمل لك جريمه، الا اذا كنت بقى انا راجل بركه مثلا، يعني هبعرف ان انا بركه. في ناس زماننا بركه صحيح، ما كلمه بركه زماننا يعني ايه؟ واحد فاهم ولا كنت وراها ضاعت بركه انتهى مفعول وخلاص. شطه راجل يقول لك راجل بركه يعني قاعد كده معانا في بيتك وبيشرب وبس، ما فيش فايده. يقول لك يا راجل يا بركه، ازيك يا معلم؟ يقول لك يا بركه، قول له انت اللي بركه مش انا. تفل في فيه طبعا. يجي واحد درويش يقول لك احنا بنعمل السنه ونروح مغرق له ودوه تمام. فكان الشاهد هنا الطريف، اول شيء دخل بطن عبد الله بن الزبير ايه؟ ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عبد الله كان مباركا. عبد الله بن الزبير من الخلفاء الراشدين، معدود عند ائمه الاسلام انه من الخلفاء الراشدين. حكم الحجاز والعراقين مده وعموم الشام وعموم مصر، الا انه بقي جزء من الشام اللي كان فيه مروان الحكم، وكان يقيم الحكم بالعدل بين الناس. عبد الله بن الزبير ومشهور في السيرات انه كان من اعلى الناس، وكان يسير على درب عمر بن الخطاب في الحكم، ياخذ الناس بالشده رضي الله عنه وارضاه. كان طبعه شديد جدا جدا، وسياتينا عنه كلام كثير رضي الله عنه وارضاه. ثم حنكه بتمره ثم دعا له وبرك عليه. ثم جاءت ولاده من؟ النعمان بن بشير. فلما ولد عبد الله الاخص كبر اهل المدينه تكبيره ارتجت لها ارجاء المدينه. ليه؟ كان سرى خبر في المدينه ان اليهود عملوا السحر ان نساء المهاجرين لا تلد ابدا. فاول ما وضعت اسماء عبد الله الكل كبر الله اكبر، قد فسد السحر اليهود. ايضا مما وقع في احداث هذه السنه اي الاولى، دخوله صلى الله عليه وسلم بعائشه. دخل بعائشه في شوال. كانت عائشه قد بلغت من السن 9 سنين، وذكرنا على ما اذكر حكايتها سابقا ان امها واخوالي خالتها وعماتها جابوها من الطريق وكانت بتلعب، فجهزوها ويأوها ثم ادخلوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صغيره، فبنت بها في شوال. لذلك عائشه تقول ايه؟ تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ يعني أنا عارف أنك كنت أكثر واحدة بيحبها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي حقيقة طبعا. أن عمرو بن العاص سأله قال رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال ليس النساء أسألك، عن الرجال؟ قال أبوه. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه متيم بحب بيت أبي بكر، وقال في حق أبي بكر كلاما لم يقله في حق أحد من العالمين أبدا رضي الله عنه وارضاه. كانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال، كانت ترى دي سنة أن يتجوز البنت فين؟ شوال. إحنا في زماننا لما يتجوز البنت يقول لك بلاش رمضان، أصل رمضان وقت ضيق والعيال لسه جداد ومش عارف إيه. عائشة كانت لا تنظر هذه النظرة، تنظر أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها فين؟ فترى ان هذا الوقت مبارك، ان صلى الله عليه وسلم فعل هذا في هذا الوقت. هذا من الهدي النبوي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بمنطقه اسمها السلف اللي كان يقيم فيها ابو بكر، ولكن وقع شيء عجيب في بناء بعائشه. ايه هو؟ انه دخل بها نهارا بعد العصر. احنا العرف جاري عندنا العروس ياخذ عرس وراح امتى؟ بعد العشاء. والله والله ده كلام صحيح. يروح يعمل حفله في دمنهور في طنطا في اسكندريه، يرجعوا على ايه؟ على الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشه امتى؟ بعد العصر. دخل بها بقت زوجه خلاص، وخرج صلى المغرب عادي، صلى العشاء عادي، مش اي مشكله. احنا عندنا مشهور عند اخواننا حديث يقول ايه؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عند البكري 7 وعند الثيبي، فاخواننا في الاقامه يعني اقامه تامه. ما يطلعش بالبيت ابدا. ازاي يطلعش بالبيت ابدا؟ ده اقامه يعني اقامه المبيت، تبيت عندها. يعني لو انت اتجوزت واحده بكر وعندك كمان 2 نساء، البكر دي حقها تاخد 3 ايام الاول لوحدها، وبعد كده تقسم. ان كان الثايب حقها 7 بعد كده تقسم. لا اقول لك ال7 دول حتى الصلاه ما ينزلش. قاعد جنبها ياكل ويشرب، ياكل ويشرب بس. اليوم الثالث بينزل مما وقع أيضا في خواتيم هذه السنة شيء طريف جدا، رواه ابن جرير في تاريخه، رواه ابن جرير الطبري في تاريخه، أن زيدت الصلاة في الحضر وأقرت في السفر. السائلة عائشة تقول في الصحيح في البخاري ومسلم: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزين بصلاة الصلاة. أول ما فرضت كانت اثنين اثنين بس، في السنة الأولى زيدت، بقت العصر أربعة، الظهر أربعة، المغرب ثلاثة، عشاء أربعة، وأقرت صلاة الفجر ما هي. أما صلاة السفر فبقيت إيه؟ على اثنتين. وقع في هذه السنة في خواتمها ثلاث سرايا، أنا أذكرها سريعا علشان نختم إن شاء الله تعالى، بس أرجو أن إخواننا ينتبه لكم جدا يحفظوها. سرية بقيادة حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. هات الأخبار في عير لقريش، عليها أموال لقريش قادمة ستمر قريبا من المدينة، فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء على 30 رجلا. كم رجل؟ 30. وأمر أن يخرج ليعترض عير قريش. مين في عير قريش؟ ديت أبو جهل وقائد العام لها. فلما أدركها حمزة إذا العير في 300 رجل من قريش. قريش عامل حسابها أنكم بقى إيه؟ يسيطروا عليهم، فمطلعين مع القافلة قد إيه؟ 300 رجل. فهل تردد حمزة أو تراجع؟ لا والله، بل أقبل القتال. ولكن جاء رجل من جهينة اسمه مجدي بن عمرو الجهني من قبائل جهينة، فتدخل فحجز بين الفريقين. 30 دخيني قتلوا كام؟ 300. عادي الكلام في التاريخ الإسلامي عن قارة المسلمين أمر عادي جدا، ما فيش أي مشكلة في ملحظ، بس هم جدا مع 30 و300. إن قائد أول سرية هو مين؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأخوه من الرضاع. خلي بالك ازاي انا ما بعكون حاكم اكلف الناس ازاي عشان اشغل الناس، اعمل ايه؟ هذه الاولى. الثانية، ارسل سرية بقيادة عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، سرية ثانية. وهذا كلام ذكره ابن جرير، ووضع له لواء ابيض الى بطن رابغ، رابغ الموجودة الان على البحر، ما زالت موجودة كمان الان على البحر، الى بطن رابغ. عدد جنود عبيدة بن حارث كام؟ كانوا 60 رجلا، 60 رجلا أيضا ليقطعوا الطريق على قوافل قريش. قافلة قريش كان بقيادة أبي سفيان بن حرب، كان عددها كام؟ 200 رجل. 200. هل تراجع عبيدة؟ لم يتراجع، بل تدخل، حتى وقع بينهم رمي بالنبل ولكن لم تقع مسايفة، ما حدثش قتال، فتدخلت القريبة ففكت الاشتباك بين الفريقين. 30 مع 300، 60 مع 200، والثاني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخر سرية الثالثة بقيادة سعد بن ابي وقاص الى الخرار قريب المدينة برضه. سعد يا ربي النبي صلى الله عليه وسلم، خالي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اول سرية عمه اخو من الرضاع، الثانية ابن عم، الثالثة من؟ هذه واحدة. الثاني الثلاثة من المهاجرين وليسوا من الثالثة، الثلاثين حمزة كلهم من المهاجرين، الستين عبيدة كلهم من المهاجرين، 100 مع سعد كلهم من مين؟ من المهاجرين. لأن أهل المدينة هم أنصار، تحالفوا مع رسلنا في بقية العقبة على إيه؟ لهم يدفعون عنه ما يدفعون عن أجرهم ما داموا داخل. كان لسه بقى ما حدثش التطور في الوثيقة، هو أن يدفعوا عنه خارج المدينة. إذا نختصر كلامي الآن في الأخيرين، احفظوا معك تسجيل، نقدر نقول في السطر الأخير كده أحداث العام الأول من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، احفظوا معه صح بقى. إيه أحداث العام الأول؟ نقوله باختصار. أول شيء وقع للصحابة المهاجرين الحمى، وقع عليهم إيه؟ وذكرنا ما وقع من ذلك على أبي بكر وعلى عمر وعلى بلال وعلى الآخرة، الحمى التي أصابتهم حتى دعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتقلت من المدينة إلى الجحف. الثاني عقد الألفة وموادعة اليهود الذي ذكرناه اليوم. الثالث عقد المؤاخاة بين المهاجرين وبين الأنصار. الثالث بناء المسجد الذي هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع أو الخامس ما ذكرناه اليوم من موت بعض الصالحين كأسعد بن زرارة كلثوم بن الهذلي. الخامس أو السادس ميلاد عبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير. السابع زيادة الصلاة في الحضر. الثامن وقد مر معنا رؤى الأذان وقد ثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وقع من السرايا سرية حمزة وسرية عبيدة وسرية سعد بن أبي وقاص. في الأخير مات بعض أهل الكفر في مكة. هذا لا يذكره كثيرا العلم لكن يذكره ابن جرير وينقله عن الوقيد وعن سيدنا عمر بن كانوا مدققين جدا في السيرة. وهذا له معاني طريفة. نقلوا ممن مات هذه السنة أبو أحيحة كان من أثر أهل الطائف مات عن ماله وعن نسائه وعياله. مات في مكة الوليد بن المغيرة أبو خالد بن المغيرة. مات في مكة العاص بن أبي السهمي أبو عبد الله بن عمرو بن العاص جد عبد الله بن عمرو بن العاص يعني أبو عمرو بن العاص. خلي بالك هتلاحظ بقى شيء جديد من هذا اليوم من السنة الأولى يبدأ نجم الإسلام في الارتفاع بسرعة ونجم الكفر في أفول. نجوم الكفر يموتون والأجيال اللي طالعة جديدة إما عديمة الهوية أو ميولها هيروح لفين؟ لدولة القوة الإسلام. أما دولة الإسلام فأبناؤها أشد ولاء لهذه الدولة الناشئة. لذلك أخي الكريم خد فايدة مهمة جدا من أسباب ضياع الأجيال اللي أنا منها أجيال اللي عملت ربنا في أول الستينات وأول السبعينات كده لأن الهوية كانت ضايعة. إحنا كانت مصر ماشية على منهج اشتراكي فجأة جه رئيس جديد مشى الدولة على منهج إيه؟ رأسمالية. بينما إحناش عارفين لا اشتراكية ولا رأسمالية وفي كلا الطرفين لا يوجد إسلام. طلع أغلب أبناء الأجيال هذه الأجيال اللي قبلنا بشوية أجيال إيه؟ ضيعة ما تعرفش حاجة تائهين. لما بدأت تظهر الصحوة الإسلامية والناس تثوب إلى رشدها ويعودون إلى ربهم بدأت تظهر الأجيال اللي لابد كل الأجيال السابقة واللاحقة أن تنضم وتنضوي تحت لواء هذه الدعوة. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الدرس القادم نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في أحداث السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.